سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي سلام خص خص اليوم مني على درس به يزداد شوقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيشهد التاريخ أن أمة مستهترة ضاعت أمجادها وعقولها خلف الكرة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حديثي وإياكم في بداية هذا اللقاء عن تلك البطولات المزعومة والأحداث الكروية الدامية التي شغلت بال كثير من شبابنا وفتياتنا، بل للأسف وشيبنا وشيباتنا. أيها الإخوة، ليس الكلام في قضية الحكم الشرعي لمن يمارس بعض الرياضات أو يركض ويلعب خلف كرة القدم. المسألة سنتناولها من جانب واحد، ويكفيك هذا الجانب في بيان الأمر العظيم الذي يجب أن ينتبه له جميعا. وهو ما وصلت إليه هذه اللعبة، وخاصة هذا المونديال العالمي، من اللعب على تغيير الولاء والبراء. وهذا الأمر الخطير. كم نحن نتكلم عن عقد ولائك للدين، لدرجة أنك تضحي بوقتك، بمالك، بتفكيرك، تجعل همك، بل تضحي بنفسك لأجل دينك. كم تكرر الحديث عن قضية البراءة من الشرك، البراءة من الكفر، براءة من أعداء الدين، محبة هذا الدين وتقديمه على كل الولاءات الضيقة. وهذا هو أصل عقد الإسلام، لا إله إلا الله، براءة من سوى الله، وتثبيت الولاء لله وحده سبحانه. لكن انظر لمثل هذا الهوس الكروي الرياضي، ماذا فعل في ولاءاتنا، في عقولنا، في اهتماماتنا، في أموالنا، في أوقاتنا، حتى تعلم مدى الحجم الكبير الذي يلعب فيه بولاء وبراء هذه الأمة، بل وشعوب العالم. أيها الإخوة، لست مبالغا، لكنكم تعرفون من الكلام أكثر مما سأقوله. كل ما سأفعله أني سأوقفكم عليه، ثم أنتم غيره تتذكرونه، وإذا بحجم المصيبة تتضح عند الجميع، وحجم العلاج يعظم في ذهن كل صادق ناصح لدينه وأمته. أول تلك المظاهر التي تدلك على قدرتهم على تغيير الولاء، حتى لمن في بيتك، حتى لمن حولك، حتى الذي يصلي خلف ظهرك، حتى الذي يحضر تحت خطبتك، حتى الذي يلتفون حول حلقتك. كيف يستطيعون يؤثرون على أدمغتهم ويصرفونهم عما تريد أنت؟ أول مظهر لهذا الولاء الكروي الكبير قضية الاهتمام والحب الذي يصل لحجم تستغرب منه، وأعداد كبيرة تستنفر في هذا الاهتمام والحب. وكأن اليوم الكل يتكلم لا صوت يعلو فوق صوت كأس العالم. شاشات، جماهير، حديث الساعة، إعلام، بل ويصل الأمر لأبعد من ذلك. وربي سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه قضية إيمانية، متى ما تغيرت قضية المحبة والمودة تغير كثير من أمر الدين. قضية تتعلق بالولاء، أن تحب من، ليس كلاما. إذا تصادم أمر الله مع أمر غيره تتبع من؟ هذه محكات التي تحدد لك ولاء هذا لمن، حبه لمن، اهتمامه لمن، وتستعجب أن تسمع الشيء العجيب في هذا الباب. يحفظ تواريخ كأس العالم رقما رقما، بطولة بطولة، ومن الذي تأهل، ومن الذي رفع المونديال، ومن الذي خرج مبكرا، ويخبرك عنها بالتفصيل وكأنها تاريخ المسلمين. لو سألته عن الزلاقة، لو سألته عن تاشفين، لو سألته عن المرابطين، ما درى هو مسلم أم كافر. أمة تغيب، يغيب تاريخها، تحفظ تاريخ ليس بتاريخها، مجد ليس لها فيه شيء، بل زاد الأمر أكثر من ذلك. فسمعنا من أحبها وتعلق بها هذه المنفوخة حتى طلق زوجته. وما الحادثة التي حدثت في صنعاء قبل أيام عنكم ببعيد؟ أي ولاء وحب وصل بهم إلى هذه الدرجة؟ وتسمع عجائب، بل تسمع أكثر من هذا، تسمع في بعض الدول من لأجل أن يشتري بطاقات المباريات، متابعة المباريات، يعرض كليته للبيع. سمعت أحد لأجل فلسطين، لأجل الإسلام، عرض كليته للبيع؟ ما الذي يحدث؟ أمور تشير أن الولاء تغير كثيرا وابتعد كثيرا عن هذا الدين. وتسمع عجائب، طفل وجدناه يوزع بكميات كبيرة جدول مباريات كأس العالم. يا ابن الثامنة، من الذي أرضعك حب هذا الأمر؟ تضحي بمالك ووقتك وجهدك توزع ماذا؟ رجل أعمال معروف يخبرني أحد المقربين منه، يقول من هوسه الكروي، شوف إلى أي درجة يصل الحب، والله يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله، لكن والله نخاف نستحي عند الله أن يكون حب هؤلاء للهوهم أكثر من حبنا لربنا. يقول: من شدة حبه لفريقه ما يستطيع يتابع أي مباراة له مباشرة، لأن مباشرة سيسقط قلبه، سيحمل على المستشفى، فماذا يفعل؟ يأخذ إبر منومة لينام وقت المباراة، فإذا استيقظ أخبروه بالنتيجة، فإن أعجبته تابعها في الإعادة. أي أم هذه؟ يصل الحال بنا إلى هذه الدرجة؟ وتسمع شيء يشيب له الولدان. قبل سنوات في كأس سابقة سمعنا عن مدرس حلقة أوقف حلقته وأخذ طلابه لمشاهدة المباراة، وكان قد اشترى طبقين استقبال وجهازي تلفاز حتى يسرق بواحد الصوت ويسرق بواحد الصورة. كل هذا لماذا؟ لماذا؟ ما الذي يحدث؟ لماذا لا نفعل أمثال هذا وأضعاف أضعافه لأجل هذا الدين؟ مسألة تدلك على سرقة ولاء، وهذه المصيبة التي تضرب في أصل العقيدة. ليست قضية كرة ويلعب بها، قضية أكبر من هذا، تغير ولاءات حتى تتعجب ممن تدمع عينه لأجل خسارة هدف الله يبكي ينوح ينوح، أحدهم ينوح على حفظه للقرآن والآخر ينوح على انهزام فريقه، تدمع عينه عيون ما دمعت من خشية الله، وعيون هؤلاء تقطر لمحبة هذا الهوس الكروي. وصلت المسألة إلى الدموع، إذا وصلت المسألة إلى الدموع فقد وصلت إلى قمة الولاء الذي يؤثم أو يؤجر به الإنسان. والدليل قول الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا يدلك أنهم وصلوا لقمة محبة الدين حتى أنهم يبكون أنهم لم يقاتلوا في سبيل الله، وبالمقابل يدلك على ضحالة الدين إذا صاروا يبكون لأجل أنهم لم ينتصروا في مباراة. مسألة ترشد الدعاة والمربين أنهم حول مؤشرات خطيرة جدا. ما عاد صرنا نستلم ونقود دفة التوجيه، صار هناك من يحرك أبناءنا في بيوتنا وطلابنا في مساجدنا دون أن نستطيع نتحكم فيهم. وانظر غدا إذا بدأت الحلقات كم النسبة التي ستنقص من طلابها، ليعرف كل واحد منا حجمه الحقيقي. هل بلى لنا جيل سيضحي لأجل لا إله إلا الله، أو أنه يربي لنا دجاج إذا صفر الحكم خرجت وتركت المساجد؟ أيها الإخوة، ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ تخدير الأمم، هذه حيلة يهودية ذكرت في بروتوكولات بني صهيون وبالفعل نجحوا فيها. اقرأ في تاريخ كأس العالم لما أقيم في أسبانيا، ضرب شارون لبنان في مجزرة كبيرة سميت صبرة وشتيلة، نفس تاريخ كأس العالم بعده بسنوات، وفي مباراة الافتتاح سمع الناس بمجزرة شواطئ غزة. لا نذهب بعيدا، هذه السنة، أي هذه السنة، بل اليوم هجمة شرسة من الرافضة على جبهة البلق قتل فيها 8 شهداء أسأل الله أن يتقبلهم. هذا اليوم ونحن سكارى بكأس العالم، الحوثي يدخل على بلادنا، 8 شهداء اليوم يسقطون، 4 من بيت واحد، ونحن نصفق لهم، لا نصفق الفريق الذي أخذ البطولة والكأس. أمة مخدرة، أمة ما صار توجيهها بيد علمائها ودعاتها، أمة تطحن وترفس وتسلب نعمها وهي ما تدري في لهو وغي، لاهية قلوبهم. القضية ليست قضية مباراة تابعها الناس، القضية قضية الولاء لمن؟ لو قلنا يمنع مشاهدة المباراة من سيسمع لك؟ اجعل الكهرباء تنطفئ وقت مباراة مهمة، إذا ما ضج الناس في الشوارع والشرك والظلم ولا أحد يتحرك له. هذا يدلك على مؤشر يحتاج أن ننتبه لأنفسنا. الولاء بدأ يتزعزع يا إخوة، الولاء بدأ يتغير، الحوثي يهجم ويخرق الهدنة ويريد أن يصل إلى بلادنا، ونحن أي سخف مدمر عن فساد الشعوب نم، وإلى أي خيبة هبطت هذه الأمم، 1,000,000,000 أصبحوا كغثاء بشط يم، ومصلى نبيهم بيد اللص يقتسم، أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم، وكسها ثوب عزة كل من بالهدى اعتصم. إن ركنا لذلنا ورضينا بالنعم، فخط الخصم ماضيات من القدس للحرم. أيها الإخوة، مسألة تحتاج منا إلى مراجعات جادة. لن أتكلم إلا في قضية واحدة، قدرة كأس العالم على تغيير الولاءات والبراءات. كل هذا الاهتمام والحب دعني أنقلك للأوقات التي تبذل لأجل هذه المباريات. والإنسان إذا ضحى بوقته ووقته عمره دل أنه متفاني في محبة ما ضحى فيه. قم الليل طويل، أطال الإمام بغضنا في الصلاة، أطال الخطيب ما نصلي وراءه مرة أخرى. وهذه المباريات وهذه الأعداد الغفيرة التي تحضر عند الشاشات. وإذا تريد ترضي الشعب افعل شاشة وعلق شعارك، تخطب ودهم. أي تفاهة وصلنا إليها؟ ما الذي يحدث؟ أوقات تضيع، سهر. يأتيني استفتاء، يا شيخ نحن نصلي مع الأذان مباشرة حتى لا يفوتنا بداية المباراة، ما حكم صلاتنا؟ تعجب، بل جاءني سؤال يقول نحن نصلي قبل الأذان. جمع مونديال كأس العالم، ما الذي يحدث؟ أحدهم يضع الشاشة أمام القبلة ويكبر وجوارحه تهتز وقلبه خلف أقدام هؤلاء اللاعبين. فلما أتى هدف نسي أنه يصلي لأنه لم يكن يصلي، وأخذ يقفز ويصيح. ما الذي يحدث؟ قبل سنوات في كأس العالم يستفتى العلماء هل يجوز تقديم صلاة الجمعة عن وقتها لمتابعة افتتاح مباراة كأس العالم؟ قالوا يجوز على مذهب الحنابل. انظر ما الذي يحدث للأمة، ما الذي يحدث؟ أوقات تذهب. وهذا يدلك دلالة واضحة على ضعف التدين. احسب معي، لو قلنا أن ثلث سكان العالم يشاهدون كأس العالم، مباراة واحدة تأخذ ساعتين في ثلث سكان العالم، أصبحنا الآن أمام 5 مليار من الساعات ضاعت هدرا. كم كانت ستكون ساعات إنتاج؟ اضرب في 64 مباراة في كأس العالم، صارت 320 مليار ساعة. حتى تفهم الرقم سأخففه عليك وأقسمه، يعني أعدمنا ببطولة واحدة 300,000 شخص عاشوا 60 سنة فقط يتابعون هذا الهراء في مونديال واحد. 300,000 شخص عاشوا 60 سنة ضاعت من أولها إلى آخرها في هذا الهراء. هذا معنى ضياع ساعات مونديال كأس العالم. هذه الأوقات لو قلنا بذلها في صلاة، بذلها في جهاد، بذلها في طاعة، بذلها في حلق القرآن، لوجدت العزوف الشديد والرفض الشديد، وقالوا لا الطلاب تعبوا، خففوا عليهم، خرجوهم رحلات، فعلوهم جوائز، وهو حتى يرضوا بساعات يسيرة في طاعة الله عز وجل. وهذه الساعات اللي تذهب هدرا من المسؤول عنها؟ شيء يدلك دلالة واضحة أن الأمة بعيدة. هذا مقياس؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الآن كم ذهبت من ساعات لم يذكر فيها الله، وليست في أموال وأولاد، بل في ترهات وبطولات كاذبة. هنا تعرف حجم الذي يحدث، نسأل الله العون. فكيف لو علمت أنها جاءت في وقت اختبارات؟ والله يستر على النتائج إذا خرجت الأسبوع القادم. أيها الإخوة، إن من علامات تغيير الولاءات ما يحدث من تغيير المفاهيم، وهذه أخطر حرب، أن يصبح المفهوم عنده ليس هو المفهوم القرآني، ليس هو المفهوم الإسلامي. والله يقول: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إذا تغيرت العقول، تغيرت المفاهيم. خذ مفهوم واحد، ما هو مفهوم النصر؟ انتصرنا في معركة ساحقة. وكان الخصم لكن أبطالنا كانوا بالمرصاد، وحارس العرين دافع عنا إلى آخر لحظة وخاطر بنفسه ليأتي بهدف النصر. معركة صلاح الدين؟ أبدا والله، أبدا والله، عبث كروي ويسمى نصر، وتخرج الجماهير تملأ الشارع، تقفل الشوارع وهي تصيح لا تبالي بساعات، لا تبالي بأوقات. ما الذي حدث؟ انتصرنا. انتصرنا على من؟ من الذي انتصر على من؟ وتتقاطع شعوب إسلامية وعربية لأجل هذه القضية. والله شيء، يعني إذا بلغنا هذا نسأل الله السلامة. إذا بلغنا أن تحدث حروب إعلامية بين دول عربية لأجل استضافة كأس العالم، ماذا نقول على الناس؟ مفاهيم تغيب، تغير. اليابان لما نقص إنتاجها القومي في سنة من السنوات كأس العالم، أصدرت قرارات صارمة في منع الموظفين من التأخر بسبب المتابعة. لأجل ماذا؟ لأجل دين، عقيدة؟ لا، لأجل مبادئ عندهم اسمها إنتاج قومي. ما تغيب المفاهيم، تغير المفاهيم، مصيبة. حرب صارت حرب مفاهيم. ولا ما معنى أن منتخب مثل المنتخب الألماني يهدد بعدم الحضور في كأس العالم إذا ما سمح له بتعليق شارة الشواذ والمثليين، ثم يأتي ويزعج الناس على هذه القضية التي يستحي الإنسان أن يذكرها؟ قضية تغيير مفاهيم. ما معنى أن الشعب البلجيكي يضرب كل جنسية عربية لأجل إخراجه من المونديال؟ تغيير مفاهيم. وسيحدث عندنا عكس الذي يحدث عندهم، لأن الأمة تغيب. لما رجعت لأصل كأس العالم وجدت شيء عجيب يا إخوان، هذا تاريخهم ليس تاريخنا، هذا نصرهم ليس بنصر لنا. قصة بداية كأس العالم انطلقت من إنجلترا، غزتهم الدنمارك 17 سنة، ثم انتصر الإنجليز عليهم وقبضوا على القائد الدنماركي وحزوا رأسه وأخذوا يركلونه ركل بأرجلهم. ثم أصبح التقليد عندهم أن يركلوا شيئا بأرجلهم إشارة للثأر والانتصار. قضية التاريخ. ولذلك الشعب الإنجليزي أكبر شعب شغب في مباريات كأس العالم، وفي بعض البطولات طلبت الجهة المنظمة من الجمهور الإنجليزي ألا يحضر إلا ومعه جهاز مكافحة الشغب، لأنهم ينظرون هذا تاريخ، الهزيمة في مباراة تذكرهم بالذي حدث لهم من غزو. مفاهيم تغير، مفاهيم تغيب للأمة، أمة تخدر، بل عالم يخدر بالكامل. وفي سنة من السنوات ويقوم الفريق البرازيلي ليستلم الكأس، ويتفاجأ محبي السامبا البرازيلية، تفاجأ الجميع وهم على منصة التتويج يخلعون قمصانهم الصفراء لتظهر تحتها قمصان بيضاء مكتوب باللون الأحمر عبارات ترجمتها: نحن ننتمي للمسيح، المسيح يحبكم. قضية الدين، ولا ايش معنى لما تجيب هدف تفعل تصليب؟ ليش؟ لماذا منتخبات أعلامها وشعارها على قلوبها الصليب، ويلبس بعض أولادنا هذه الملابس الرياضية؟ قضية الدين تعني لهم شيئا كثيرا، لكن نحن ما الذي تعني لنا؟ في بطولة فازت إيران على أمريكا، فارتج العالم الإسلامي من جاكرتا إلى طنجة، ذل مباراة. والمونديال هذا فازت أمريكا على إيران، ذل مباراة. وبعدين أمة تغيب، أمة عين تتجه. تغييب المفاهيم هذا خطير، خطير. ترى شعب عربي كامل يفرح بشيء، وكأننا حررنا فلسطين، وكأننا استعدنا الخلافة، وكأننا انتصرنا في اختراع ينفع الأمة. هذه تزاحم الدين، والشيء الذي يزاحم الدين يجب أن يطرد، لأنه يمنعك من السيطرة على الناس وتوجيههم للحق. يفرطونهم كيف شاءوا أن شاءوا، حتى في قضية صلاة الجمعة. فماذا نقول أيها الإخوة؟ ماذا نقول بعد هذا الذي سمعناه؟ هل وصلنا بالفعل إلى هذه الدرجة؟ يخرج شبابنا يتجمهرون لأجل هذا النصر. هل فلسطين استردت؟ عاد الأقصى مقامه؟ هل جيوش الفتح عادت بالمثنى أو أسامة؟ هل مسحنا دمع حزن عبر أجفان يتامة؟ هل حصون الظلم دكت واقتحمناها اقتحامة؟ أم صلاح الدين لبى طهر آهات الأيامة؟ فانبرى شخص وقال ليس يدري ما الشهامة: أيها المسحور مهلا، فاز بالدوري والكرامة، فاز بالدوري. أيها الإخوة، مظهر رابع وبه أختم من مظاهر تدلك على تغييب الولاء: مظهر المال. ما الذي يدلك على حب الدين؟ أنفق في سبيل الله، تقدم دينك على نفسك، إذن هذا من عظيم ولائك للدين. وانظروا للأموال التي أهدرت في مثل هذا، يقولون 222 مليار دولار وجعلت في الشعب اليمني لجعلته في مصاف الأمم أو في أي شعب من شعوب الإسلام. ونتفاجأ بفريق عربي يريد يشتري لاعب لما كسرها بعضهم يريد يشتريه بحيث يدفع له في اليوم 1,000,000 ريال سعودي. أي ولاء يا إخوة أعظم من هذا؟ كل هذه محبة تدفع كل هذه الأموال في هذا الشيء؟ اكتشف ولاء طلابك يوم أن تدعوهم أن يدفعوا من أموالهم لأجل دينهم، ستتضح الأمور، ستتضح إذا ما كنت بالفعل كنا نربي بشكل صحيح. اختبر ولاء مصليك إذا دعوتهم للإنفاق في سبيل الله. والله بعض المساجد تستحي أن تأخذ منها المبلغ الذي أنفق، تقول كي رجع المصلين وزع عليهم ينفعهم. اتقوا الله، تنفق الأموال في أشياء تافهة. وإذا تكلمنا في الدين، إذا بمدرس الحلقات يريدون يتركوا القرآن لأجل أن ما ثمة دعم، اتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله. أين تذهب هذه الأموال؟ في ترهات وتفاهات. قاسم الله مالك لتثبت صدق ولائك. أموال تدفع، وفي منطقة قريبة منها هنا لا أسمي، قبل أيام تهتز الشاشة أثناء المباراة فيقوم رجل ويضرب صدره باثنين خازنات ومع بطارياتها، تأتي الآن على حسابي. ليش؟ لأجل الكهرباء الضعيفة لا تهز الشاشة أثناء متابعة المباراة. الله مستعان. مساجد تعن، وحلق قرآن تعن، ودور تحفيظ تعن، وهذا الهوس تنفق فيه أموال وتضرب فيه صدور. أين الولاء للدين؟ أين الولاء للإسلام؟ تنظر لهذه الأموال وتعرف مدى ولاء هؤلاء أو عدم ولائه لهذا الدين. لكن نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة إذا أصبحنا بهذا. يا ليتها أموال تذهب يا إخوة، أعوذ بالله إذا ما قلت أنها أعراض تذهب، أعراض مسلمات مؤمنات تتمنى أن يحتضنها لاعب مجرم كافر، فلما هيئوها له احتضنته واحتضنها أمام الكاميرات. إلى أي درجة يحدث هذا في أمة الإسلام؟ ولما مسلمة في بلاد رومية سحب الكافر طرف حجابها فقالت ومعتصما حرك جيش أوله عندهم وآخره عنده. واليوم مشاهد ما تحرك أحد، ما تحرك. أين الغيرة على الإسلام، على المسلمات، على الأعراض؟ مخدرة، أمة مخدرة. يشهد التاريخ أن أمة مستهترة ذهبت أمجادها وعقولها خلف الكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. أخيرا أيها الإخوة، إذا وصلت الأمور لهذه الدرجة فهذا هو الميسر المحرم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ميسر لعب، إذا وصل اللعب لحد أن نتباغض ونتعادى ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، تضيع أوقات دون صلاة دون ذكر لله، فهنا ربي يقول فهل أنتم منتهون؟ قد يقول الإنسان ما الذي جعلنا بهذا الأمر، في هذا الضعف، ما الذي جعلهم بهذا التسلط؟ يا إخوة، التغطية الإعلامية، الإعلام هذا الذي يسلط كاميرات على كل شيء، ينقل لك كل حدث، يصور لك كل شيء يحدث في الملعب، في المدرجات، في التحاليل، داخل كابينة التدريب، داخل كابينة الاحتياط، خارج المستطيل الأخضر، إعلام يسلط بدقة على كل تفاصيل كل شيء. يسلب الاهتمام، يسلب العقول. ما استطاع اليهود يسيطروا في الإعلام، سيطروا فينا سيطرة ما بعدها سيطرة، وما حاجة كورونا منا ببعيد. سيطروا إعلامهم على كورونا، ترى رؤساء دول يحملون كمامات وتصويت، ما تتكلم إلا في أمراض وموتى، وعالم مرعوب. أقفلت جامعات، تعطلت مطارات، أقفلت مصانع، حبس ناس في بيوتهم. ثم عرف الجميع أنها كذبة إعلامية ما كانت تساوي كل هذا الذي ضاع. وضحك من وراءها أنه نجح في أن يؤثر حتى على رؤساء قادة الدول. شعوب مستغفلة. الإعلام ثم الإعلام ثم الإعلام، أول ما يوجه إلى شيء تجد كل الناس يتوجهون إليه حتى لو كان تافها. أين في أخبارنا قضايا المسلمين؟ أين في أخبارنا أحداث المسلمين؟ ولا كأنها شيء، كأنها قضايا هامشية. لكن تسلط كل كاميرات عدسات الإخبار عن موت لاعب، عن موت فنانة، وعلماء يموتون ما يذكرهم أحد بشيء، فتتوجه الأمة مع إعلامها. يقول أحدهم عطني قناة فضائية وأغير لك الشعب. الناس على دين ملوكهم، اليوم الناس على دين فضائياتهم. ولا إيش يعني كاسرها لولا هذا التسلط الكبير عليه؟ ما واجبنا في نهاية هذه الكلمة؟ أقول علينا أن نكيدهم بما يكيدون الدين. يريدون يمنعونا من الولاء لقضايا المسلمين ومن البراء من أعداء الدين، ونحن نعكس الأمر. نحدث الناس بقضايا الأمة. المباراة مع من؟ مع أسبانيا. اسمعوا تاريخ محاكم التفتيش في الأندلس، ماذا فعلوا في المسلمين حتى تقطر الدموع الحقيقية. مع صربيا اسمعوا ماذا فعلوا ببحيرة الدم التي امتلأت فقط من دماء المسلمين الألبان في أرض البلقان، ويدخل الصربي على أم تحمل طفلها مسلمة فيقولون ماذا تصنعين؟ قالت أطبخ فاصوليا. قالت أحب الفاصوليا باللحم. قالت نحن فقراء ما معنى لحم. قال أنا سأعطيك لحم. نزع ولدها قطعه أمامها قطع صغيرة ثم قال افعلي لي فاصوليا باللحم. هذا الذي تصفق لأجله. اخبروا الناس ماذا فعلت الصين في الأيغور، ماذا فعلت بورما في أراكان، ماذا فعلت الهند في مسلمي كشمير. تحتاج لعجلة إعلامية تعكس الموجة. والله إن الناس تتأثر وتدمع وتتبرع وترفع يدها تدعو. لكن إذا استطعنا أن نوجه التوجيه الصحيح، لا أن نصفق مع المصفقين ونطبل مع المطبلين، بحاجة لهذا. اعكسه في مسجدك انعكس، اعكسه في حيك انعكس. قروبات الأحياء تمتلئ بهذا. هم يريدونها جاهلية ونحن نريدها إسلامية لأجل هذا الدين. الأمر الثاني، نحن بحاجة أن نبرز قدواتنا وغزواتنا وعظماء الإسلام. ليس هؤلاء اللاعبين، وليس هؤلاء أهل الباطل والزور. بحاجة أن نربي أبناءنا على تاريخهم. أقرئوهم التاريخ يا آباء، أقرئوهم التاريخ يا معلمين، حدثوهم عن التاريخ يا خطباء، كرروا علينا حتى نحفظ وننسى تواريخهم ونتذكر تاريخنا. حدثوهم من المثنى ومن أسامة ومن القعقاع ومن صلاح، حدثوهم عن أخبارنا. لا يحدثون عن فلان وفلان ممن أكرم هذا المجلس أن أذكر أسماءهم. الأمر الثالث، دعونا نعقد المسابقات ذات الجوائز ونسلط عليها الإعلام فيما ينفع الأمة. الناس تحب منافسات وتحدي، ويبرز الشيء ويكبر ويذكر ويشهر، وتبكي الأم أن ولدها أخطأ في آية. دخل الجاسوس الأسباني إلى الأندلس فرأى صبيا يبكي، قال ماذا يبكيك؟ قال رميت بعشرة أسهم أصبت تسعة وأخطأت واحد فأنا أبكي. قال لا تبكي، أعد مرة أخرى حتى تصيب. قال ابعد عني، أنا أعلم أني سأصيب، لكن أقول إذا التقيت بعدوي الصليبي غدا وخان سهم لم يأتي فيه ماذا أقول لله؟ فرجع الجاسوس إلى ملكه يقول لا نستطيع على غزوهم وهؤلاء أطفالهم. فلما انتشر في الأمة الوهن دخل الجاسوس الصليبي بعد سنوات فرأى طفلا يبكي، شابا يبكي، قال ما يبكيك؟ قال حبيبتي تأخرت. فأشار إلى ملكه أن أغزو أرض المسلمين. إذا صار أبناءنا يبكون على نصف درجة نقصت من حفظ القرآن، إذا صاروا يتنافسون على أن خرج فيهم طالب علم وعالم لله عز وجل، عندها ستجد أن الأمة تتجه حيثما أراد الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أعتذر فكثير من معلوماتي قديمة ولا أتابع من فترة مثل هذه الأشياء ولا من قبل، لكنها محاضرة كنت ألقيتها في هذا المسجد، جنون كأس العالم قبل 16 سنة، نظرت إليها ولخصت لكم بعض ما فيها. فلما نظرت في آخرها لتاريخها فإذا بها مسجد الجبانة جماد الأولى 1426. نأسف أن نعيد الكلام مرة أخرى، لكن عمل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى طاعته وأن يبلغنا جنته وأن يتوب علينا وعليكم ويمن علينا وعليكم بعفوه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي، سلام خص خص اليوم مني على درس به يزداد شوقي، به نور العقيدة شاع منه وفقه الدين منه المرء يجني، به نور العقيدة شاع منه وفقه الدين منه المرء يجني، وفقه الدين منه المرء يجني، ودرس تربوي رب جيلا على نهج الرسول به سيمضي، ودرس تربوي رب جيلا على نهج الرسول به سيمضي.